هاي في بالي مبدل يومي كيف اشراه ويمشي نفس اليوم يتعود وانا يا باقي وحدي حتى شي ما يخلي نهاري يقوم باهي غير انك كل يوم تفوتي قدامي صرت اشوفها في كل مكان في طريق الروحة والجية مجنونة انا بديت مباني على شغلت بالي وبنظرة واحدة قادرة تغير لي حالي قلبت لي طريقي حتى يميني بقى شمالي والله ما بقتش عارف اللي جرالي صرت اشوفها في كل مكان في طريق الروحة وجاية مجنونة انا بديت مبان لا تفاصيله ما يتبدلو الشي الوحيد اللي يخلي نهارك مليح ما عندكش حتى الكوراج باش تروح تقرب ليه هي احنا ذا فايب احنا يا هاي كواليتي سمايل ايز مسلز كيوت وبرسوناليتي ثقة بالنفس مش غرور ما تنساش ملا روح فرق لك والا ما تتهناش طريقك صار مشواري بمشي متبع خطواتك وحياتك لا تقولي لي لا بالزات